تمثيل يمثل ذلك كما ذكر شيخ الإسلام، والإنسان يرى ربه في صورة تناسب اعتقاده، فإن كان اعتقاده حسنا رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده دون ذلك رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده، ولا يلزم ذلك المماثل والمشابه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس اعتقادا قال رأيت في، قال في الحديث الصحيح رأيت ربي في أحسن صورة، ما يلزم ذلك المشابه. نعم علم نعم كمل. نعم قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال محمد بن مخلد أحسن الله قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف يعني أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، فقال لعن الله من حدث بهذا، ثم قال أخذ الله هذا. آخر الكتاب. المؤلف آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تم بعون الله تعالى بمنه وكرمه. وهذا الأثر أورده الإمام أبو داود في مسائل الإمام أحمد بنصه، يعني أبو داود رحمه الله له مسائل سأل عنها الإمام أحمد، منها هذا أنه سأل أن الله لا يرى في الآخرة، فقال لعن الله من حدث بهذا، ثم قال أخذ الله هذا. ولعن معين فيه كلام أهل العلم، من العلماء من رأى العلماء قال في هذا هل يلعن المعين أو لا يلعن، منهم من قال يلعن ومنهم من قال إنما يلعن على العموم، ولعن الله لعن الله السارق الجنس، لعن الله شارب الخمر، أما المعين فلا يلعن، هذا هو الصواب. ويدل على ذلك الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه برجل شرب الخمر فجلد، فقال رجل من قوم لعنه الله ما أكثر ما يتابع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن إنه يحب الله ورسوله، المعين عصره لا يلعن، لأن المعين فلأن لعنه الطرد والإبعاد عن رحمته، لأن المعين قد يكون له حسنة ماحية، قد يصاب المصائب الكفر عنه وقد يتوب فلا يلعن بعينه، لكن من العلماء من لعن معين ما جاز هذا، ومنهم من لعنه لشدة تضليله، من ذلك أن أبا حنيفة قال لعن عمرو بن عبيد وقال فتح على الناس باب الكلام، ومن العلماء من اشتد على أهل المسلمين فإنه يلعن بعينه، كما لعن النبي كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا القراء 70 صباحا، وكما لعن أناسا في أعيانهم، فمن اشتد على أهل المسلمين وآذى فإنه رخص في لعنه بعينه، ومع ذلك فالأصل أنه يلعن بالوصف بالعموم، أما الشخص بعينه فلا يلعن، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة، وفق الله الجميع طاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يثبتنا ويجب على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. نعم. سؤالي في قوله فيأتيهم في الصورة التي يعرفونه. نعم. ماذا يقصد بها علما أنهم لم يروا الله قبل، وما هي الصورة التي لا يعرفونها؟ أنا قلت إنه الحديث التي ورد في هذا فيها أن المؤمنين يرون الله في موقف القيامة 4 مرات، قلت هذا المرة يرونه أولا، ثم يتجلى لهم في غير الصورة التي يعرفون فينكرون، يقول نعوذ بالله منك هذا مكان رب هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيسجدون له، فإذا رفعوا رأسهم تجلى لهم في الصورة التي رأوه فيها أول مرة، هذه 4 مرات. هذا جواب السؤال. واضح أحسن الله إليكم. يقول السائل ما وجه الربط بين بيان رؤية الله تعالى وبين الأمر بالمحافظة على صلاتي الفجر والعصر في الحديث؟ إيش؟ نعم. ما وجه الربط بين بيان رؤية الله تعالى وبين الأمر بالمحافظة على صلاتي الفجر والعصر في الحديث؟ معلوم أن الرؤية نعيم، والله تعالى ودخول الجنة نعيم، والله تعالى نعم المؤمنين بدخول الجنة برحمته، ولكن هذه الرحمة لها سبب. قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهو المؤمنون يدخلون الجنة برحمة الله ويقتسمون درجاتها بأعمالهم، فالأعمال سبب، فمن جاء بالعمل في التوحيد والإيمان والعمل الصالح كان سببا في رحمة الله فرحمه وادخله الجنة، ومن لم يأتي بالعمل لا تناله الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن تغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال سبحانه: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والباء سببية، فما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن قوله أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون سبب، وقوله لا يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله، فليس الجنة عوضا عن عمل، ولكن الجنة يدخلها المؤمن برحمة الله بسبب العمل، فمن جاء بالسبب نالت الرحمة، ومن لم يأتي بالسبب وهو التوحيد والإيمان والعمل الصالح لن يدخل الجنة. ومحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر ليست عمل، هذا سبب في رؤية الله عز وجل. نعم. نأخذ السؤال الأخير نظرا لضيق الوقت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلت أحسن الله عملك أن سلسلة الشر هي عن الجهم عن الجعد، لو عادت لنا السلسلة. إيش سلسلة الشر هي؟ الجهم بن صفوان هو أخذ عن الجعد بالدرهم، والجعد أخذ عن أبان بن سمعان، عن أبان بن سمعان، وأبان أخذ عن أبان بن سمعان أخذ عن طالوت، عن خاله طالوت أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن خاله لبيد بن العاصي. الجهم عن الجعد عن أبان بن سمعان عن طالوت بن أخت لبيد عن خاله لبيد بن العاصي اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، صار سلسلة الجهم يتصل إلى اليهودي لبيد بن العاصي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أرض حران الذي عاش فيها الجعد فيها الصابعة هم عباد الكواكب والمشركون، فصارت سلسلة سند الجهم عقيدة في الصفات تتصل باليهود والصابعين عباد الكواكب والمشركين. هذا السند صلى الله عليه وسلم. نعم هذا معروف ساق العلماء كشيخ ساقوه معروف عند أهل العلم نقلوه مفتجين به. الجهم أخذ عن الجعد، والجعد أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن خالد بن العاصم اليهودي الذي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة في الصفات تتصل باليهود والصابئين.